الحصة الثانية والأربعون من المورد الزلال في شرح لامية الأفعال. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا لا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما بعد، فيا أيها السادة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هذه الحصة اليوم الأحد الثالث من جماد الأخير عام 42 و400 من الهجرة الموافق لسابع عشر يناير سنة 21 و2000 ميلادية. قال ابن مالك رحمه الله: وشاذ الذي عن ذلك اعتزل، مظلمة مطلع المجمع، محمدة مذمة من سكون، مظنة البخلاء مزلة المفرق، مظلة ومذاب المحشر، مسكن محل من نزل، إلى آخره. تقدم المقيس من المفعال والمفعيل بضوابطه، وسيتحدث الناظم هنا عن القسم الشاذ، فقال: وشد الذي عن ذلك اعتزل، أي وشذ الذي اعتزل وخرج عن ضابط القياس المذكور. ثم إن الشاذ على ثلاثة أنواع: الأول ما فيه الوجهان الفتح والكسر، أحدهما مقيس والآخر شاذ. الثاني من فرد بالكسر. الثالث ما فيه التثليث. فبدأ الناظم بما فيه الوجهان الفتح والكسر، فقال: مظلمة المطلع المحمد، إلى آخره. ولم يبين الناظم رحمه الله أن المراد بهذه الأوزان المصدر أو الظرف ليعرف وجه الشذوذ فيها كما قال الحضرمي، لكن بينها غيره ونظمها بعضهم مميزا المصادر منها من الظروف، فقال: مظلمة مطلع المحمد، معتبة مذمة من سكون، مظنة البخلاء، مظلة معجز، مهلكة، كلها مصادر غيرها غير ذا للظرف لا تهيلة. وقال ابن حمدون تعليقا على هذين البيتين ما معناه: والصواب استبدال المنسك بالمحسبة، لأن المنسك ظرف ميمي، إلى آخره. ومجموع ما ذكر الناظم في النوع الأول من الشاذ 23 وزنا، منها 10 في المصادر والباقي في الظروف. أولها مظلمة، والمراد به هنا المصدر الميمي، من ظلم يظلم، مظلمة قياسا أي ظلما، ومظلمة شذوذا، لقول الناظم سابقا: في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه صير. وعليه فقياس مصدره على الفتح وظرفه على الكسر. الثاني المطلع، والمراد به هنا المصدر أيضا، من طلع يطلع مطلعان أي طلوعان قياسا، ومطلعان شذوذا. والقياس فتح مصدره وظرفه معا، لقول الناظم سابقا: من ذي الثلاثة لا يفعل له تبي مفعل، إلى آخره. الثالث المجمع، والمراد به الظرف، من جمع يجمع مجمعا قياسا، ومجميعا شذوذا. فالقياس فتح مصدره وظرفه معا كما تقدم، ومنه قوله تعالى: مجمع البحرين. قال ابن حمدون: قرأه العامة بالفتح مجمع، وقرأه الضحاك وابن يسار بالكسر. الرابع المحمدة، والمراد بها المصدر، من حمده يحمده محمدة بفتح قياسا، ومحمدة شذوذا. الخامس المذمة، والمراد به أو بها المصدر، من ذمه يذمه مذمة قياسا، ومذمة شذوذا. السادس المنسك، والمراد به الظرف من نسك ينسك منسكا قياسا ومنسكا شذوذا. المنسك مكان أو وقت النسك والعبادة. فالقياس فتح مصدره وظرفه معا. السابع مظنة البخلاء أي بخل البخلاء جمع بخيل، والمراد به المصدر. وفي فعله لغتان، يقال ظن بالشيء يظن بالفتح بمعنى بخيل، ويقال ظن به يظن بالكسر كذلك بنفس المعنى. ومصدره الميمي على كلتا اللغتين مظنة بالفتح قياسا ومظنة شذوذا. وإنما الاختلاف في ظرفه، فعلى اللغة الأولى يأتي ظرفه على مظنة، وعلى الثانية يأتي على مظنة بالكسر قياسا فيهما. الثامن المزلة، والمراد به الظرف. من زل عن كذا إذا أخطأ، يزل مزلة بالكسر قياسا ومزلة بالفتح شذوذا. فقياس مصدره بالفتح وقياس ظرفه بالكسر، عملا بقول الناظم سابقا في غير ذا عينه افتح مصدرا وسواه اكسر. التاسع المفرق، والمراد به الظرف. من فرق بين الشيئين يفرق فرقا، وظرفه مفرقا بالفتح قياسا ومفرقا شذوذا. العاشر المظلة، والمراد به المصدر أي الضلال. من ظل يظل ضده اهتدى، مظلة قياسا ومظلة شدودا. الحادي عشر مدب، والمراد به الظرف. من دب على الأرض يدب، وظرفه مدب بالفتح قياسا ومدب شدودا. الثالث عشر المحشر، والمراد به الظرف. من حشر الناس يحشر حشرا، وظرفه محشرا بالفتح قياسا ومحشرا شذوذا. الرابع عشر المسكن، والمراد به الظرف أيضا. من سكن الدار يسكنها، وظرفه مسكنا بالفتح قياسا ومسكين شذوذا. الخامس عشر محل من نزل، والمراد به الظرف والمكاني. من حل بالمكان يحل، وظرفه محل بالفتح قياسا ومحل شذوذا. وقيده الناظم رحمه الله بمن نزل احترازا من الظرف الزماني في قولهم مثلا رمضان محل الدين، فهو بالكسر، بكسر الحاء لا غيره. لهذا قيده الناظم بقوله من نزل. وستأتي بقية هذه الأوزان التي فيه الوجهان، في الحصة المقبلة إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.